ولا يشغله شأن عن شأن، بل جميع الخلق بالنسبة لكمال قدرته وعلمه كالنفس الواحدة، كما أنه يجازي المسيء بإساءته في دنياه على وجه السرعة أيضا بقليل أو كثير على قدر إساءته من قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. ثم بعد موته وكل ما هو آت فهو قريب سريع في أخرى له ما هو أشد من ذلك وأعظم وأتم إن لم يتب.